فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشا، فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموا عني. قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان، إنكم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهمونني. قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل، فما أمرك؟ فقال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5، أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، وقد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً، ولسنا مع ذلك بمقاتلي محمد حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا، فإننا نخشى إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا. وقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. وخذل الله بينهم، وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. ثم رحلت قريش وغطفان إلى بلادها، وانصرف رسول الله عن الخندق راجعا إلى المدينة. هذه دعوة نعيم بن مسعود، وما نجحت دعوة قط برجل واحد نجح هذا الرجل، ولن تهزت فرصة العناصر الطبيعية والعناصر التي تتألف منها جماعة الأعداء كما انتهزت هذه الفرصة، فكل كلمة قيلت لطائفة من طوائفهم فهي الكلمة التي ينبغي أن تقال في الوقت الذي ينبغي أن تفعل فيه فعلها، وهذه هي دعوة الإضعاف والتمزيق كأمضى ما تكون. قائد بغير نظير. عندما تنعقد المقارنة بين المعارك القديمة والمعارك العصرية، ينبغي أن ننظر إلى فكرة القائد قبل أن ننظر إلى ظواهر المعارك أو إلى أشكالها وأحجامها، لأننا إذا نظرنا إلى الظواهر فلا معنى إذن للمقارنة على الإطلاق، إذ من المقطوع به أن 10 ملايين يجتمعون في ميدان واحد أضخم من 10 آلاف، وأن حرباً تدار بالمذياع والتليفون أعجب من حرب تدار بالفم والإشارة، وأن نقل الجنود بالطائرات والدبابات أبرع من نقلهم على ظهور الخيل والإبل، وأن المدفع أمضى من السيف والرصاصة أمضى من السهم. فلا معنى إذن لمقارنة بالظواهر تنتهي إلى نتيجة واحدة، هي استضخام الحرب الحديثة والنظر إلى القيادة الغابرة كأنها شيء صغير إلى جانب القيادة التي توجه هذه الضخامة. لكننا إذا نظرنا إلى فكرة القائد أمكننا أن نعرف كيف أن توجيه 1000 رجل قد تدل على براعة في القيادة لا نراها في توجيه 1000000، بينهم الراجل والراكب، ومنهم من يركبون كل ما يركب من مخلوقات حية وآلات مخترعة. وهذه الفكرة هي التي ترينا محمداً عليه الصلاة والسلام قائداً حربياً بين أهل زمانه بغير نظير في رأيه وفي الانتفاع بمشورة صحبه، وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة العصور المختلفة في توجيه كل ما يتوجه على يدي قائد من قوى الرأي والسلاح والكلام. وهذه القدرة هي شهادة كبرى لرسول تأتي من طريق الشهادة للقائد الخبير بفنون القتال. فمن كانت عنده هذه الأداة النافذة فاقتصر بها على الدفاع واكتفى منها بالضروري الذي لا محيص عنه، فذلك هو الرسول الذي تغلب فيه الرسالة على القيادة العسكرية، ولا يلجأ إلى هذه القيادة إلا حين توجبها رسالة الهداية. ويزيد هذه الشهادة عظمة أن الرجل الذي يجتنب القتال في غير ضرورة رجل شجاع غير هياب، شجاع وليس كبعض الهداة المصلحين الذين تجوز فيهم فضيلة الطيبة على فضيلة الشجاعة فيحجمون عن القتال لأنهم ليسوا بأهل قتال. إن بعض المستشرقين زعموا أنه عليه الصلاة والسلام قد اشترك في حرب الفجار بتجهيز السهام لأنه عمل أقرب إلى خلقه من الخوض في معمعة القتال، وكأنهم أرادوا أنه لم يكن قادراً على المشاركة في المعمعة بغير ذلك. فهذا خطأ في الإحاطة بمزايا هذه النفس العظيمة التي تعددت جوانبها حتى تجمعت فيها أطيب صفات الحنان وأكرم صفات البسالة والإقدام. فمحمد كان في طليعة رجاله حين تحتدم نار الحرب ويهاب شواظها من لا يهاب، وكان علي فارس الفرسان يقول: كنا إذا حمي البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب منه إلى العدو. ولولا ثباته في وقعة حنين وقد ولت جمهرة الجيش وأوشك أن ينفرد وحده في وجه الرماة والطاعنين للحقت الهزيمة على المسلمين. وخروجه والليل لما يسفر عن صبحه ليطوف بالمدينة مستطلعاً وقد هددها الأعداء بالغارة والحصار أمر لو لم تدعه إليه الشجاعة الكريمة لم يدعه إليه شيء، لأن المدينة كانت يومئذ حافلة بمن يؤدون عنه مهمة الاستطلاع وهو قرير في داره. ولكنه أراد أن يرى بنفسه، فلم يثنه خوف ولم يعهد بهذا الواجب إلى غيره. ومشاركته في الوقعات الأخرى هي مشاركة القائد الذي لا يعفي نفسه، وقد أعفته القيادة من مشاركة الجند عامة فيما يستهدفون له، فهي شجاعة لا تؤثر أن تتوارى حيث يتاح لها أن تتوارى، وعندها العذر المقبول بل العذر المحمود. وإذا كان القائد خبيراً بالحرب قديراً عليها غير هياب لمخاوفها ثم اكتفى منها بالضروري الذي لا محيص عنه فذلك هو الرسول، تأتيه الشهادة بالرسالة من طريق القيادة العسكرية، وتأتي جميع صفاته الحسنى تبعاً لصفات الرسول. خصائص العظمة. لكن للعظمة خصائص تدعو إلى العجب وإن كانت معروفة الأسباب، وناهيك بالعظمة التي ترتقي هذا المرتقى. فمن تلك الخصائص أنها قد توصف بالنقيضين في وقت واحد لأنها متعددة الجوانب، فيراها أناس على صورة ويراها غيرهم على صورة أخرى، وربما رأتها العين الواحدة على اختلاف في الوقتين المختلفين. ولأنها تبعث الحب الشديد كما تبعث البغض الشديد، وبين الطرفين مجال للاعتدال يستقيم للراشدين ومجال للمغالاة من هنا وللمغالاة من هناك. ولأنها عميقة الأغوار فلا يسهل استبطانها لكل ناظر ولا يتأتى تفسيرها لكل مفسر، وهذا إذا سلمت النفوس من سوء النية. فأما إذا ساءت النيات وران الهوى على البصائر فلا عجب إذن في الضلال. ومن خصائص العظمة النبوية في محمد عليه الصلاة والسلام أنه وصف بالنقيضين على ألسنة المتعصبين من أعداء دينه، فهو عند أناس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على القتال، وهو عند أناس آخرين صاحب قسوة تضريه بالقتل وإهدار دماء البشرية في غير جريرة، وتنزه محمد عن هذا وذاك. فإذا كانت شجاعته عليه الصلاة والسلام تنفي الشبهة في رقة الضعف والخوف المعيب، فحياته كلها من طفولته الباكرة تنفي الشبهة في القسوة والجفاء، إذ كان في كل صلة من صلاته بأهله أو بمرضعاته أو بصحبه أو بزوجاته أو بخدمه مثلاً للرحمة التي عز نظيرها في الأنبياء. ولا نقف كثيراً عند الحوادث التي ذكرها المتعصبون ليستدلوا بها على إهدار الدماء في غير جريرة، فأكثرها لم يثبت قط ثبوتاً يقطع الشك فيه، ولا سيما القول بتحريض النبي عليه الصلاة والسلام على قتل عصماء بنت مروان اليهودية لأنها كانت تهجو الإسلام والمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في قول صريح عن قتل النساء، وكرر نهيه في غير موضع، حتى قال بعض الفقهاء بمنع قتل المرأة وإن خرجت للقتال ما لم يكن ذلك لدفع خطر لا يدفع بغير قتلها. والحادث الوحيد الذي يستحق الالتفات إليه هو مقتل كعب بن الأشرف الذي كان يهجو المسلمين ويقدح في دينهم ويؤلب عليهم الأعداء ويأتمر بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في كل دسيسة تنقض معالم الإسلام، وكان مع قومه بني النضير معاهداً على أن يحالف المسلمين ويحارب من يحاربونهم ولا يخرج لقتالهم ولا يقابلهم إلا بما يقابل به الحليف حليفه من المودة والمعونة، فنقض العهد وزاد على نقضه تأليب العرب من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وإنه رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم وافترى عليهن وعليهم ما ليس يفتريه رجل شريف وليس يرضاه في عرضه عربي غيور. ورد في حديث مقتله أن الرهط الذين خرجوا لقتاله انتهوا إلى حصنه، فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحفته، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت إنك امرؤ محارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة، وصدقت امرأته حين وصفته بأنه محارب يعامل معاملة المحاربين وقد حنثوا في أيمانهم، فلم يكن راعياً لعهده ولم يكن له وازع من نفسه ولا من قومه ولم يكن مأموناً على المسلمين وهو لائذ بحصنه، فهو أقل الناس حقاً في أمان. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مقتله، فعاب بعض المؤرخين الأوروبيين ذلك وحسبوه خروجاً على شرائع القتال يشبه فعلة نابليون الكبير حين أمر باختطاف الدوق دينجان ومحاكمته بغير حق، مع ما بين الحادثين من بون بعيد بيناه من قبل فلا نعود إليه. إلا أننا نجز هنا فلا نزيد على أن نشير إلى حكم القانون الدولي في أحدث العصور على من يؤخذون بصنيع معيب كصنيع ابن الأشرف وإن لم يبلغ مبلغه من الغدر والكيد والإساءة إلى الأعراض، وذلك هو حكم الأسير الذي ينطق بعهد الشرف ألا يعود إلى القتال، فإن القانون الدولي يوجب عليه أن يوفي بعهده ويوجب على حكومته ألا تندبه إلى عمل ينقض ما عاهد الأعداء عليه ويقضي بحرمانه حق المعاملة كما يعامل أسر الحرب إذا شهر السلاح على الذين أطلقوه أو على حلفائهم المحاربين في صفوفهم، ويصح إذن أن يحاكم كما يحاكم المذنبون ويقضى عليه بالموت. فقوانين العصر الحديث إذن تعاقب بالموت جريمة أهون من جريمة كعب بن الأشرف بكثير، لأنه تجاوز الغدر إلى التأليب والائتمار وثلب الأعراض، وليس في توقيع هذه الأحكام قسوة ولا رحمة، لأن المرجع فيها إلى الضرورة التي أوجبت القصاص وفرضته على الناس في أحوال السلم بين أبناء الأمة الواحدة فضلاً عن أحوال القتال بين الأعداء. أسرى غزوة بدر، ويلحق بقتل ابن الأشراف ما أخذه بعض المستشرقين من قتل بعض الأسرى بعد غزوة بدر وخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ساحة الحرب لرؤية صرع المعركة وغنائمها بعد انتهائها، فهو أمر لا يصح الحكم فيه إلا بالنظر إلى موضعه وموقعه وأشخاصه، لأنه ليس بالحكم العام الذي اتبعه الإسلام في جميع الأسرى وجميع الحروب، وإنما هي حالة أفراد كانوا معروفين بتعذيب المسلمين والتنكيل بهم في غير مبالاة ولا نخوة، وليست هي كحالة الأسرى الذين يقعون في أيدي أعدائهم غير معروفين بماض ولا بحاضر سوى أنهم جند كسائر الجند الذين يحشدهم الأعداء. فقتل الأسرى بعد بدر إن هو إلا قصاص كقصاص المتهمين بالتعذيب، وقد وقعوا في أيدي من يتولى عقابهم من الغالبين، جاز هذا في كل قانون وجاز أن يحاسب المغلوب على جرائمه التي ليست هي من فروض القتال أو من مباحاته في شيء، وفرق بين معاملة هؤلاء ومعاملة أسير كل ما تعلمه في شأنه أنه جندي لا بغضاء بينك وبينه قبل حمل السلاح ولا بعد وضع السلاح، وليس في عمله محل للثأر والمحاسبة بعد انقضاء واجبه وهو القتال الشريف. أما رؤية القتل في ساحة الحرب فقد نسي فيها أولئك الناقدون أن اغتباط المنتصر بفوزه طبيعة إنسانية لا غضاضة فيها، ما لم تجاوز حدها إلى الفرح برؤية الدماء لمحض الفرح برؤية الدماء، وهذا ما لم يزعمه أحد من شاهدي المعركة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نم عليه كلام أحد من المشركين أو المسلمين. ونسي أولئك الناقدون كذلك أن الرجل الذي يرى الدم في المدينة العصرية غير الرجل الذي يرى الدم في حروب البادية وفي حياة البادية على الإجمال، ونعني بها حياة الرعاة التي تتكرر فيها إراقة الدم كل يوم، وحياة القبائل التي كانت تغزو وتغزى في كثير من الأيام. فإنك لا ترمي بالقسوة طبيباً قد ألف النظر إلى الجثث وأشلائها والأجسام الحية وجراحها، لأن الطب لن يكون في الدنيا رحمة من الرحمات إن لم يألف الأطباء هذه المناظر ويملكوا جأشهم وهم يفتحون أعينهم عليها. ولكنك قد ترمي بالقسوة إنساناً لم تقع عينه على منظر مثلها، ثم هي تفاجئه فلا ينفر منها. وما من رجل عاش في البادية وشهد غزوة من غزواتها يمكن أن يقال فيه إن ساحة الحرب تفاجئه بما لا يمكن أن يراه، أو بما يستلزم النظر إليه قسوة في الطباع واستراحة إلى رؤية الدماء. كان على أولئك الناقدين أن يشهدوا بدراً لينظروا بعين النبي عليه الصلاة والسلام إلى عواقب هذه الوقعة التي أوشكت أن تصبح الوقعة الحاسمة في تاريخ الإسلام. كان عليهم أن ينظروا هنالك بعين النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيشين، أحدهما فيه السلاح والخيل والعدد، والآخر في ثلث من يقاتلونه عدداً، ويكاد أن يتجرد من كل سلاح غير السيف ومن كل مطية غير الأقدام. وكان عليهم أن يلمسوا إشفاق النبي عليه الصلاة والسلام من عاقبة هذه الوقعة، ويستمع إليه وهو يناشد ربه: اللهم هذه قريش قد أتت بخيلها وخيلائها تكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وكان عليهم أن ينظروا إليه وقد مد يديه وشخص ببصره وجمع نفسه في صلاته حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه، وأبو بكر يرده ويناديه: بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. وهو لا يلتفت إلى سقوط ردائه ولا إلى منادات صفيه لاستغراقه في الدعاء. وكان عليهم أن يعلموا حرص قريش أن يستبقوا رجالا منهم يرجعون إلى مكة قبل المعركة أو بعدها ليثابروا على مناوأة النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة الكرة عليه حتى لا يهدأ له بال بعد الصبر على هذا الجهد، وليس الصبر عليه بيسير. كان على الناقدين أن يعلموا هذا كله ليعلموا أن الشعور بالفرح في مثل هذا الموقف العصيب أمر لا غرابة فيه، وأنه شعور مطبوع في نفس حية تجاوب كل ما يحيط بها من بواعث الحياة في مواقف السلم أو في مواقف القتال. فأول ما يبادر النفس الحية من شعور مطبوع صادق في ذلك الموقف أن تغتبط بالنصر وتخرج من الضيق إلى الفرج، وتنظر في ساحة الحرب إلى من قضى فيها من قريش ومن عاد منها إلى وكره ليعيد الكرة ويستأنف الإيذاء والمكيدة، وأن ترى ما هي تلك الأسلاب والغنائم التي أوشكت أن تفتن بعض المقاتلين لأنها أول شيء شهدوه من نوعه، ولما يتنزل حكم الدين في سلب أو غنيمة. إن محمد رجل حي جياش النفس بدوافع الحياة، وليس بناسك مهزول من نساك الصوامع الذين يكبون في جوانحهم كل دافعة وكل إحساس، فامتناعه أن يشهد نتيجة المعركة التي سبقتها كل تلك المخاوف وستلحق بها كل تلك العواقب أمر لم يكن بالمنتظر من قائد في مثل موقفه، ولم تكن توجبه الفطرة الإنسانية على المقاتل، وهو في اللحظة الأولى بعد الظفر خليق أن يعلم مدى انتصاره ومدى ما يتوقعه بعده، ومدى ما فعلته الفئة القليلة بالفئة الكثيرة، ليقيس عليه ما تفعله مثلها فيما يليها من وقعات. وهؤلاء مراسلو الصحف الحربيون الذين يدرسون اليوم أشباه هذه المواقف، يجدون من واجبهم ألا يتخلفوا عن ساحات القتال بعد انجلاء الفريقين، ليشرحوا دروس النصر والهزيمة بينهما، ويسجلوا ما لا غنى عن تسجيله في جميع الحروب. فانصراف محمد عن ساحة بدر على أثر النصر عمل غريب يخل بمكانة القائد وبواجب التحقيق والاستفادة من كل ما يفيد. بعد معركة الأحزاب، ونحن في صدد الحديث عن الرحمة والقسوة، يحسن بنا أن نستقصي ما ذكره المؤرخون الأوروبيون من مآخذ في هذا الباب، وأهمه عدا ما قدمناه قتل المقاتلين من بني قريظة بعد معركة الأحزاب، فإن أولئك المؤرخين يستعظمون قتلهم ويحسبونه مخالفاً للعرف المتبع في الحروب، وينسون أموراً لا يصدق الحكم في هذه المسألة ما لم يذكروها ويستحضروها أتم استحضار، وهي أن بني قريظة حنثوا في أيمانهم مرات فلا يجدي معهم أخذ المواثيق من جديد، وأنهم قبلوا حكم سعد بن معاذ وهم الذين اختاروه، وأن سعداً إنما دانهم بنص التوراة الذي يؤمنون به كما جاء في التثنية: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمة فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. وينبغي أن يسأل الناقدون أنفسهم بعد هذا: ماذا كان مصير المسلمين لو ظفرت بهم الأحزاب؟ فالقضاء الذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة عدل وحكمة وصواب، وما من أحد يقضي غير ذلك القضاء، وهو مؤتمن على مصير أمة يرحمها من غدر أعدائها ومن لددهم في خصومتها ومن استباحتهم كل منكر في التربص والوثبة بعد الوثبة عليها. وإن حملة تأديبية واحدة من حملات العصور الحديثة يحملها قوم مسلحون على قوم عزل يذودون عن أوطانهم وحقوقهم لفيها من البطش والتعذيب ما لم يحدث قط نظير له في عقاب بني قريظة ولا في جميع الحروب التي نشبت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعداء له ولدينه هم المتفوقون عليه في العدد والثروة والسلاح. إن عبقرية محمد في القيادة لعبقرية ترضاها فنون الحرب وترضاها المروءة وترضاها شريعة الله والناس وترضاها الحضارة في أحدث عصورها ويرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء.